يا أبا بكر كيف نحصي أيامك سبق إسلام أم إنفاق أموالك أم صحبة غار والحزن قد زانك وحروب الردة عنوان إلهام. يا أبا بكر من يدرك إيمانك أنت الصاحب أنت في كل أحوالك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في اللقاء 28 بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام أبي بكر رضي الله عنه، وننتقل إلى يوم جديد من أيام أبي بكر رضي الله عنه، ونتكلم عن موقفه وبعض مواقفه في حادثة الإفك، تلك الحادثة التي تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أشد ما تعرض له رسول الله عليه الصلاة والسلام من أذى، أنه تكلم في حق أحب الناس إليه عائشة الطاهرة المطهرة، وتكلم وتعرض أيضا أبو بكر رضي الله عنه إلى الأذى، وأم عائشة رضي الله عنها أم رومان وصفوان ابن المعطل رضي الله عنه الذي اتهمت عائشة به. حقيقة حادثة الإفك وقصة الإفك حادثة مؤلمة، حادثة مؤلمة، لكن المنافقين هكذا. أبي بن سلول عليه لعنة الله رأس المنافقين هو الذي بدأ هذا الكلام، وهو الذي كان يستشوي ويكسر منه ويتحدث به ويجمع له المجالس، سبحان الله. لكن فيها دروس وعبر الحقيقة كثيرة كثيرة جدا. نحن نركز على أبي بكر رضي الله عنه لطبيعة الحلقات، لكن ليس معنى ذلك أني لا أضع هذا في سياقه. فأمنا عائشة تروي لنا أنها يعني ظلت مريضة لمدة شهر بعد أن تكلم الناس في حادثة الإفك وهي لا تدري شيئا، وهذا من رحمة الله بها، لأن عائشة رضي الله عنها ما علمت بحديث الإفك إلا يعني يومين ليلتين هكذا، إنما طوال هذه المدة ما علمت شيئا، ومرضت بعد الغزوة التي أثير فيها هذا الكلام، وظلت في بيتها طوال الشهر. بعد أن نقهت بعد الشهر، لكنها قالت: ما كان يريبني إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن كعهده معها، فكان يعني في مرضها يكتفي أن يدخل يسألها كيف تيكم فقط، ليس كعادته مع أم المؤمنين عائشة. وبالطبع النبي عليه الصلاة والسلام معذور، يعني في الخارج الكل الغالب، ليس كل الصحابة بالطبع، ولكن يعني مثلا الحسان بن ثابت حمنة، بنت جحش، مصطح أيضا. فهؤلاء من الصحابة وكانوا يتكلمون في حديث الإفك، ويصل الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوحى إليه بشيء، فكان مهموما منشغلا بذلك مع حبه الشديد لعائشة رضي الله عنها. فقالت: ما كان يريبني إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان كعهدي معي، إنما كان يدخل علي، يعني ينظر إلي مريض أقول كيف تيكم ويمضي صلى الله عليه وسلم. قالت: حتى نقهت، يعني برأت من المرض، فخرجت على عادة العرب مع أم مصطح، هو أحد الذين خاضوا في حادثة الإفك، إلى المناصة. كانوا يخرجون بعيدا النساء لقضاء حاجتهم بالليل، بالليل على عادة العرب يعني. قالت: فعثرت أم مصطح في مرطها، فالمهم دعت على ابنها، يعني دعت على ابنها، فنهتها عائشة رضي الله عنها أن تدعو على ابنها. فقالت، ذكرت لها حديث الإفك بكامله ولم تكن تعرفه. قالت: فوجدت حاجتها التي كانت تذهب إليها، وازددت مرضا على مرضي، وعدت إلى البيت. فلما عدت استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن أذهب إلى أبوي، فذهب إليه وتقول: وأريد أن أستيقن الخبر من أبوي. فلما ذهبت دخلت على أمها، كانت أم رومان في السفل يعني في الطابق الأرضي، وأبو بكر رضي الله عنه في الأعلى البيت يقرأ القرآن، تسمع. فدخلت على أم رومان على أمها تسألها، قالت: فلما أخبرتها إذا الخبر لم يبلغ منها ما بلغ مني، يعني هونت علي، هي هونت علي لكنها كانت تتألم. لكن الأم هكذا، أو من يشارك في أحزان الناس لا يضخم الأحزان وإنما يهون على الناس، فهونت عليها وأرجعت الأمر إلى غيرة النساء، وقالت: يعني قلما تكون امرأة حسناء وضيئة عند زوج يحبها ولها ضرائر إلا حسدناها وتكاثرنا عليه، يعني أرجعت الأمر إلى غيرة النساء، والأمر ليس هكذا. فقالت لها: هل أبي علم الخبر؟ قالت: نعم. قالت: هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر؟ قالت: نعم. هي سبحان الله يعني كانت يعني ترجو أن يكون الخبر وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذت تبكي، استعبرت وأخذت تبكي بكاء شديدا في الحقيقة، حتى سمع أبو بكر رضي الله عنه وهو في أعلى البيت في السطح، سمع صوت بكائها، فنزل على صوت بكائها، فقال: ما شأنها؟ سأل أمها: ما شأنها؟ قالت: لقد علمت ما يقال في حقه، يعني الإفك يعني. فبكى أبو بكر رضي الله عنه على بكاء ابنته وهو لا يدري ماذا يفعل، فأخذ يبكي مع ابنته، ثم قال لها: أقسمت عليك بالله أن ترجعي إلى بيتك. فرجعت عائشة رضي الله عنها إلى بيتها وأخذت تبكي طوال الليل. في الصباح ذهب أبواها إليها، صباح اليوم التالي. النبي عليه الصلاة والسلام مكث شهرا لم يوحى إليه بشيء، كان هذا من شديد الابتلاء على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعلى أم رومان وعلى الصحابة رضي الله عنهم وعلى صفوان رضي الله عنه. لما اشتد الأمر ولم يوحى للنبي عليه الصلاة والسلام بشيء، فإنه يعني سأل علي بن أبي طالب وسأل أسامة بن زيد عن من يسأل، يعني يشاور. فأسامة قال كلاما طيبا، هو هذا الكلام يليق بعائشة رضي الله عنها، وعلي رضي الله عنه قال كلاما طيبا لكنه هون على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سأل بريرة هي مع عائشة رضي الله عنها سألها، فكان من ضمن كلامها قالت والله لا أعلم عنها إلا كما يعلم الصائغ عن تبر الذهب الأحمر. شوف الذهب الخالص، يعني هي كالذهب الخالص. وسأل أيضا زينب رضي الله عنها أخت حمنة التي خاضت في حادثة الإفك، فسأل زينب التي قالت تقول أم عائشة التي كانت تساميني، يعني كان لها منزلة ومكانة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن عصمها الله سبحانه وتعالى وقالت في حقها كلاما طيبا، يعني لم تستثمر الموضوع وغيرت النساء وتتكلم، بل إن أختها يعني غيرة لأختها تكلمت ونقلت حادثة الإفك. النبي عليه الصلاة والسلام لا ماذا سيفعل أكثر من ذلك، سأل وبرؤوها وسأل، فوقف على المنبر وخطب بين الناس وقال من يعذرني في يعني في أناس أبنوا أهل بيتي، يعني اتهموا أهل بيتي زورا، اتهمون بالفاحشة والعياذ بالله، وقالوا ولا أعلم عن أهل بيتي إلا خيرا، واتهموهم في رجل يعني لا أعلم عنه إلا خيرا، وما سافرت في سفر إلا وكان معي، وأيضا لم يدخل بيتي قط إلا وأنا موجود. طبعا الكلام يمزق القلب الحقيقة يعني. فوقف سعد بن معاذ رضي الله عنه، يعني هذا السيد فوقف سعد بن معاذ وقال أنا أعذرك منه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن كان من الأوس يعني قتلته، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فائتمرنا بأمرك فيه. فوقف على إثر ذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، وقال كلاما شديدا ردا، قال لا تستطيع، هو يريد يعني أيضا يقتل من تكلم بهذا، وهو أبي بن سلول، أبي ابن سلول. فقال وصار يعني إيه نزاع، هكذا تحدث معركة ما في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام بين الأوسي وبين الخزرج، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام يهدئ الصحابة، يهدئ الناس لدرءا لهذه المفسدة ولهذه الفتنة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام استنفذ كل ما عنده عليه الصلاة والسلام، فلابد هنا للوحي أن يأتي بالخبر اليقين في هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بكل الأسباب المتاحة عنده صلى الله عليه وسلم. وبهذا وصلت نهاية حلقة الليلة، اكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا أبا بكر كيف نحصي أيامك، سبق إسلام أم إنفاق أموالك، أم صحبة غار والحزن قد زاد، وحروب الردة عنوان إلهام. يا أبا بكر من يدرك إيمانك، أنت الصاحب أنت في كل أحوالك.